بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة يوما وليلة بدون محرم، وقد تقدم هذا الحديث في المجلس الماضي، وبقيت بعض المسائل المتعلقة به. وقد تبين مما سبق أن هذا الحديث الشريف اشتمل على مسائل مهمة، أولها تحريم سفر المرأة بدون محرم يوما وليلة، وذلك لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله يقولون إن لفظة لا يحل تعتبر من صيغ التحريم الصريحة التي تدل على حرمة الفعل أو القول، كما في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. فالمقصود أن هذا الحديث اشتمل على تحريم سفر المرأة يوما وليلة بدون محرم. ثانيا، أن هذا الحديث لم يفرق بين الأسفار، فشمل سفر الحج والعمرة، فأدخله المصنف رحمه الله في باب الحج لأنه يشمل السفر إلى النسك. ولذلك قال العلماء: يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم في جميع الأسفار دون فرق بين النسك وبين غيره. المسألة الثالثة، فرع العلماء رحمهم الله على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لسفر المرأة بدون محرم أن الحج إذا وجب على المرأة يشترط في وجوبه وجود المحرم، فلا يجوز للمرأة أن تخرج للحج إلا إذا وجد محرمها، وأما إذا لم تجد محرما لها فإنه يسقط عنها وجوب الحج. ولذلك قالوا: يعتبر وجود المحرم بالنسبة للنساء في الحج شرط وجوب. المسألة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين امرأة وأخرى، فقال: لا يحل لامرأة. وهذا العموم استنبط منه جمهور العلماء أن كبيرة السن والصغيرة على حد سواء، فلا يجوز سفر المرأة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. واستثنى بعض فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم المرأة الكبيرة في السن، وقالوا: إذا لم تكن مشتهاة يجوز لها أن تسافر بدون محرم. وهذا الاستثناء معارض لعموم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم، ولذلك لا يجوز للمرأة صغيرة كانت أو كبيرة أن تسافر بدون محرمها. ولكل ساقطة لاقطة كما يقول العلماء، فلذلك لا ينبغي استثناء النساء سواء كن كبيرات أو غير كبيرات، أو كانت المرأة مشتهاة أو غير مشتهاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم. المسألة الخامسة: إذا لم تستطع المرأة أن تسافر إلا بالمحرم، فلو فرضنا أن المحرم ليس عنده مال يحج به مع المرأة، فهل يجب على المرأة أن تدفع النفقة إلى محرمها؟ مذهب طائفة من العلماء أن المرأة تنفق على محرمها في الحج، فكل امرأة وجب عليها الحج ولم تجد إلا محرما فقيرا فإنها تنفق على ذلك المحرم الفقير حتى يسافر معها. ولذلك فرع العلماء رحمهم الله من هذا: إذا احتاجت المرأة للسفر وكان هناك محرم أصر على عدم دفع مال السفر، هل تلزم بالدفع؟ والصحيح أنه يلزمها الدفع، لأن الولي والمحرم غير مطالب بأصل الشرع بذلك السفر. وإذا وجب الحج على المرأة وجب عليها ما يتوقف عليها صحة ذلك الحج. والقاعدة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب على المرأة أن تسافر بمحرمها، وتوقف تحقيق هذا الواجب على المحرم فوجب عليها الإنفاق من هذا الوجه. المسألة السادسة: ينبغي على المحارم أن يراعوا حاجة النساء للسفر، خاصة إذا كان ذلك السفر واجبا، فلو قصر المحرم مع عدم وجود العذر فإنه يعتبر آثما شرعا. ومثال ذلك: لو طلبت أخت من أخيها أن يسافر معها لحج وعمرة، وكان ذلك الحج والعمرة واجبا عليها، وامتنع أخوها من السفر دون وجود عذر شرعي، فإنه يأثم بالتقصير إذا لم يوجد غيره، فإن امتنع جميع المحارم أثموا، لأن الفرض المتعلق بالمحارم متعلق على سبيل الكفاية، فإن وجدت وإلا أثم الجميع. المسألة السابعة: لو أن امرأة وجدت رفقة مأمونة من النساء، فهل يجوز لها أن تخرج مع هذه الرفقة المأمونة من النساء دون محرم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة من القديم، وذلك على قولين مشهورين. فذهب فقهاء الحنفية والحنابلة رحمة الله عليهم إلى أن المرأة لا تسافر مع الرفقة المأمونة ولا بد من وجود المحرم، وذهب فقهاء المالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع الرفقة المأمونة. والسؤال: ما هي الرفقة المأمونة التي أجاز العلماء السفر معها؟ للعلماء وجهان في هذه الرفقة. فقال فقهاء الشافعية: الرفقة المرأة الثقة التي تحفظ المرأة. وقال فقهاء المالكية: الرفقة النساء ذوات العدد، فلا تغني المرأة الواحدة، بل لا بد من تعدد النساء وحصول الجماعة التي تدفع الضرر عن المرأة. استدل الذين قالوا بعدم جواز السفر مع الرفقة المأمونة بالحديث الذي معنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة السفر ولم يستثن الرفقة المأمونة، وهذا عام. والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يقيده. الدليل الثاني: حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر بدون محرم، وقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأة طلقت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الصحابي أن امرأته خرجت للحج لم يسأله هل معها رفقة مأمونة أو خرجت وحدها، وإنما عمم فقال له: انطلق فحج مع امرأتك. والقاعدة في الأصول تقول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الصحابي في هذا الموضع، مع أن الغالب أن المرأة تسافر مع الرفقة المأمونة خاصة في زمان الصحابة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالخروج مع امرأته دون تفريق بين رفقة وغيرها يدل على العموم. وهذا هو مجموع أدلة المحرمين لسفر المرأة مع الرفقة المأمونة. واستدلوا كذلك بالقياس، قالوا: كما يحرم سفر المرأة لغير الحج مع الرفقة المأمونة كذلك في الحج بجامع وجود السفر في كل. واستدل أصحاب القول الثاني بدليلين، أحدهما من النقل والثاني من العقل. أما دليلهم من النقل على جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة فآية وحديث. أما الآية فقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وجه الدلالة أن الله عز وجل عمم في الخطاب ولم يستثن امرأة ولا غيرها، فقال: لمن استطاع إليه سبيلا. والمرأة إذا استطاعت إلى البيت سبيلا بالزاد والنفقة فقد دخلت في عموم هذه الآية الكريمة فيجب عليها الحج. واستدلوا كذلك بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يوشك إن طال بك الزمان أن ترى الضعينة وهي المرأة تأم البيت من الحيرة لا تخشى إلا الله. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تسافر وحدها، ولذلك قالوا: يجوز للمرأة أن تسافر مع الرفقة المأمونة من باب أولى وأحرى. هذه هي محصل أدلة أصحاب القول الثاني من النقل. أما دليلهم من العقل فقالوا: يشرع للمرأة أن تسافر مع الرفقة المأمونة كما يشرع لها أن تسافر سفر الهجرة من بلاد الكفار مع الكافر عند الضرورة بجامع وجوب السفرين عليها. يقولون: إن سفر الحج والعمرة واجب، وسفر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجب، فكما وجب على المرأة أن تسافر كذلك في حال كونها في بلاد الكفار كذلك يجب عليها أن تسافر للحج. والدليل على ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وليس معها محرم، وهاجرت مع أحد المشركين وهو على دين قريش، فدل هذا على جواز سفر المرأة السفر الواجب عند وجود الحاجة. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع وجود المحرم، وذلك لما يأتي أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك، ثانيا وأما الاستدلال بالآية الكريمة فهو من باب الاستدلال بالعموم الخارج عن موضع النزاع، لأن محل النزاع إنما هو في السفر وهي الواسطة في بلوغ الحد. وأما بالنسبة لعموم الآية فهو متعلق بوجوب الحج وحكمه دون نظر إلى حالة السفر، ولذلك نقول لو سلم عموم الآية الكريمة وعموم الخبر الذي معنا فإن الخبر الذي معنا أصله في السفر والآية أصلها في الحج، والقاعدة أن النص الذي في مورد النزاع مقدم على غيره، فمورد النزاع ومحل النزاع في السفر، فيقدم حديث أبي هريرة من هذا الوجه. وأما الاستدلال بحديث عدي رضي الله عنه وأرضاه فإنه خرج مخرج الأخبار والمعجزة، وكونها تأم البيت فيه إطلاق إذ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفقتنا وغيرها. ثم نقلب هذا الحديث على من يحتج به فيقال لهم إنكم تشترطون الرفقة المأمونة والحديث لم يذكرها، فكان استدلالكم بالحديث غير تام. ولهذا كله فإن أصح القولين والعلم عند الله تحريم سفر النساء ولو وجدنا الرفقة المأمونة. المسألة الثامنة نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن سفر النساء بدون محارم، هو من الحكمة بمكان، اشتمل على أدب عظيم من آداب الإسلام حفظ الله به نساء المؤمنين عن التهتك المفضي إلى الوقوع في الفواحش والمحرمات، وذلك أن الأسفار موجبة للخلوة ويسهل فيها الوقوع بالمحظور، مع أن المسافر يتسلط عليه الشيطان بالخلوة أكثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والنفوس البشرية ضعيفة وفيها الغرائز والشهوات، ولا يمكن للإنسان أن ينكر هذه الحقيقة التي أودعها الله وخلقها وأوجدها في الإنسان. وكون الرجل على صلاح واستقامة أو يؤمن منه الوقوع في المحظور ليس محل عصمة مطلقة شاملة لجميع الأحوال، فقد يكون الرجل مأمونا في حال الناس ووجوده بين الناس لا يؤمن إذا خلا، وكذلك قد يكون مأمونا في الخلوة والمشهد، ولكن الشيطان يتسلط عليه في ساعة قد يضعف فيها إيمانه فيورده الموارد والمهالك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إذا نظر الإنسان إلى أحوال بلاد الكفار ومن لم يبال بشرع الله الواحد القهار وما اشتملت عليه تلك البلاد من الفساد وسهولة الوصول إلى الفحشاء عن طريق الأسفار، علم عندها حكمة الشرع حينما نهى عن خروج المرأة بدون محرمها. المسألة التاسعة من هو المحرم الذي يحصل به تحقيق هذا الواجب؟ المحرم تقدم هو كل إنسان جمعت بينه وبين المرأة حرمة النكاح المؤبدة، سواء كان ذلك عن طريق النسب أو عن طريق الرضاعة أو عن طريق المصاهرة. فأما النساء التي حرم الله نكاحهن من النسب فقد تقدم أنهن سبع، وأما النساء من الرضاعة فهن كحالهن في النسب، وأما النساء من جهة المصاهرة فهن أربع وقد تقدم ذكر الجميع. فهؤلاء هن النساء اللاتي يحرم نكاحهن إلى الأبد، ويشرع للإنسان أن يسافر معهن. ولكن هل كل محرم يسافر ويحصل به الواجب واللازم؟ الجواب لا، لا بد في المحرم من أن يكون بالغا يمكنه أن يدفع الضرر عن أهله وقرابته. أما إذا كان صغير السن دون الاحتلام فإنه ناقص العقل، ويمكن خداعه، ويمكن كذلك أمن ضرره، وكذلك يمكن الوصول معه إلى أذية المرأة دون أن يغني عنها شيئا. ولذلك وصف الله الصبية بأنها ذرية ضعيفة، فالصبي الذي لا يبلغ لا يحصل بمثله المحرم، ولا يتحقق الواجب الذي فرضه الله على المرأة. المسألة التاسعة، إذا تقرر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، فإنها إذا خرجت بدون محرم أثمت، وكذلك إذا سكت وليها وأقرها على السفر وهو محرم لها فإنه يأثم، وجميع محارمها آثمون إذا علموا بخروجها للسفر دون محرم لها، لأنهم معينون لها على العدوان. ولا شك أن الأسباب قد تنزل منزلة ما تفضي إليه، خاصة في المفاسد التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأولياء النساء أن يسكتوا على ذلك، ولا يقال إن المرأة حرة في نفسها، فإن المرأة حرة في نفسها في حدود الشرع. وأما الذي يجلب العار والشنار عليها وعلى أهلها وقرابتها فلهم الحق أن يوقفوها عند حدودها. ولذلك قرر العلماء أن المرأة لو طلبت الزواج من ذي من إنسان لا خير فيه وامتنع أولياؤها من التزويج لتلك العلة فإن القاضي لا يزوجها، لما فيه من أذية أوليائها وذوي القرابة منها. فالمرأة ليست حرة في نفسها على الإطلاق، وإنما شدد فيها أكثر من الرجل لمكان العار المتعلق بها. وقد أجاز الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الدفع عن النساء حتى عد من الشهادة أن يقتل الإنسان دون عرضه. فلذلك لا يجوز للولي أن يسمح لها، ولو أدى ذلك إلى عقوبتها إذا استهترت. وقد نص العلماء رحمهم الله على هذا الأصل، وكذلك يتفرع على هذا أن القاضي وذا الحسبة كمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا اطلع من امرأة على خروج على هذا الوجه، فإنه يشرع له أن يعزرها، وذلك بحسب سفرها وبحسب ما يترتب عليه من المفاسد. على العصر المقرر في باب التعزير. المسألة العاشرة: إذا تقرر أنه لا يجوز للمرأة السفر بدون محرم، فهل يجوز لها عند الضرورة أن تسافر؟ والجواب أنه ينبغي قبل الجواز أن يبين حد الضرورة، وحد الضرورة هو الخوف على النفس أو الخوف على العرض أو الخوف على أبنائها ونحو ذلك، أن تخشى عليهم الموت أو تخشى عليهم الهلاك والضرر، فحينئذ تنزل هذه الحالة منزلة الضرورة. هذه الحالة تعتبر مستثناة من الأصل الذي قررناه، فكل امرأة خافت على نفسها أو على ولدها أو عليهما يجوز لها أن تسافر إلى الموضع الذي تأمن فيه من الضرر، سواء وجدت الرفقة المأمونة أو سافرت لوحدها، ولكن بشرط غلبة الظن بعدم وجود المفاسد التي هي أكثر. والدليل على ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هاجرت من مكة إلى المدينة وحدها دون وجود محرم معها، وإنما كان معها بعض كفار قريش على دينها، فدل هذا على جواز سفر المرأة عند وجود الضرورة والخوف، فيجوز لها أن تسافر وأن تنتقل بالضوابط التي سبقت الإشارة إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. يقول المصنف رحمه الله: باب الفدية. الفدية والفداء ما يؤخذ أو يدفعه الإنسان، ما يؤخذ من الإنسان دفعا للضرر عنه، ومنه فداء الأسير، وهو الذي يدفعه الأسير من المال لكي يخلص نفسه من أسر العدو له. والفدية أصلها كفارة من الشرع، سببها ارتكاب المحرم بالحج أو العمرة للمحظور الذي نهى الله عز وجل عن ارتكابه وفعله. والأصل في الفدية دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما السنة فحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف رحمه الله. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الفدية من حيث الجملة، إذا وجد سببها المقتضي لوجوبها. يقول المصنف رحمه الله: باب الفدية. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على وجوب الفدية ولزومها لمن ارتكب المحظور. والأصل في الإنسان إذا أحرم بالحج والعمرة أن يكف عن محظورات الإحرام، وقد تقدم بيان هذه المحظورات. فمن أحرم بالحج والعمرة حرم عليه أن يفعل المحظور، ولكن العبد قد يضطر لفعل المحظور إما لوجود مرض أو غير ذلك، فحينئذ يتساءل الناس عن حكم الشرع في ذلك. فأوحى الله إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بآية الفدية، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم ما في الآية من إجمال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت فيا خاصة وهي لكم عامة. فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شات؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. هذا الحديث الشريف اشتمل على قصة الفدية التي وقعت لكعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث من أشهر الأحاديث عند العلماء رحمهم الله في باب الفدية، وعنه تفرعت مسائل الفدية بعد الآية الكريمة التي سبقت الإشارة إليها. فنظرا لاشتمال هذا الحديث على بيان مجمل القرآن في آية الفدية، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في بابها. يقول عبد الله بن معقل رحمه الله جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية. في هذه العبارة دليل على حرص التابعين على العلم وحرصهم على التعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استنبط بعض العلماء من هذه الجملة أنه ينبغي للمؤمن الموفق إذا جلس مع العالم أو جلس مع من هو أعلم منه من طلاب العلم أن يسأله عما يشكل عليه من أمور دينه مما يعلم أن أخاه يحسنه، وذلك دليل على الفضل والنبل. ولذلك قال بعض السلف لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله، وكانوا يعرفون فضل الإنسان وصلاحه وتقواه وحرصه على العلم والخير بحرصه على سؤال العلماء ومذاكرة طلاب العلم. ولما فقد الناس هذه المذاكرة فاتهم من العلم شيء كثير، بل فاتهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير كثير. ولذلك ينبغي للمؤمن الموفق إذا جلس مع طلاب العلم أن يذاكرهم، وإذا جلس مع العلماء أن يسألهم، ولا يزال الإنسان طالب علم ما سأل. ولذلك لما قيل لابن عباس كيف أصبحت عالما، قال إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. والناس يحرمون العلم بالكبر عن السؤال، وبالحياء والخجل عن السؤال، ولذلك قالوا في الحكمة ضاع العلم بين الحياء والكبر. فينبغي للإنسان أن يحرص على تعلم أمور دينه، وشرف للسائل أن للجاهل أن يسأل. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه في خطبته احفظوا عني ألا لا يتورعن جاهل عن أن يسأل عما يجهل، ولا يتورع العالم أن يقول فيما لا يعلم الله أعلم. فينبغي للجاهل أن لا يتورع وأن لا ينكف عن السؤال عما يجهل، وشرف للإنسان أن يسأل عن أمور دينه التي تقربه إلى ربه، وعار عليه ومذمة ومنقصة ومثلبة أن يبقى جاهلا بشرع الله عز وجل. وكل من تعلم علما أو جلس إلى عالم فتعلم منه مسألة أو حكما، فليعلم أن الله يرفع درجته على قدر ذلك العلم الذي تعلمه. فالعباد عند الله درجات، أعلاهم درجة أعظمهم علما، وأرفعهم قدرا عند الله جل وعلا العلماء، وأقربهم من هذه الرفعة والسناء والبهاء من حرص على الاستفادة منهم. فينبغي الحرص على هذا الأدب الذي كان التابعون رحمهم الله أحرص ما يكونون عليه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أيضا على أنه ينبغي إذا حضر المجلس العالم أو من له مرتبة في الدين أن يذاكر حتى يعرف الناس فضله، فإن الناس قد يحتقر العالم لمكان المداخلة والمباسطة التي ألفها العلماء تواضعا منهم، ولكن لا يعرف قدر العلماء إلا في السؤال، وسله يجب حتى تعرف قدره وعظيم منزلته عند الله جل وعلا حينما جعله راسخا في العلم وعاء من أوعية الكتاب والسنة. فإذا جلس العالم في المجلس فإنه ينبغي على الناس أن يسألوه حتى يكون ذلك أبلغ في إظهار شعائر الدين وإجلال أهل الحقوق في الإسلام. أما أن يجلس العالم كما يجلس عوام الناس وكأن الناس في زهد وكأنهم في قناعة عن علمه، فهذا من البلاء والعناء الذي نسأل الله السلامة والعافية منه. فينبغي على الإنسان أن يحرص على حبهم ومذاكرتهم وسؤالهم كما فعل هذا التابعي مع هذا الصحابي الجليل. وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الصحاح والتي وردت عن طريق السؤال كلها مشتملة على مذاكرة التابعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكم حفظ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأميت من البدع لما كثر سؤال العلماء، وبكثرة سؤال العلماء ومذاكرتهم في المجالس يتفتح الناس ويتنبهوا لكثير من الأمور التي قد يكونوا واقعين فيها وقد تكون من المحرمات. يقول سألته عن الفدية، أي سألته عن الفدية وشأنها لأنها نزلت في كعب رضي الله عنه وأرضاه. قال كعب رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذه العبارة مقصود كعب رضي الله عنه منها أن يبين أن الآية سبب نزولها ما حدث له يوم الحديبية، وأن الحكم الذي ورد في الآية يعم جميع الأمة. ولذلك استنبط الأصوليون رحمهم الله من هذا ونحوه القاعدة المعروفة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى القاعدة أنه إذا ورد نص في الكتاب أو السنة وقد ورد هذا النص بصيغة العموم يخاطب الله فيه جماعة المؤمنين، وكان سبب نزول هذا النص قصة خاصة، قصة تخص صحابيا بعينه، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك تعمم الأحكام من هذا الوجه، وهذا يدل على أن هذه القاعدة كان عليها العمل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنهم كانوا معتبرين لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. يقول: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. حملت أي حملني الغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على مشروعية خدمة الرجل للرجل إذا وجدت الحاجة، وفيه دليل كذلك على حرص هذا الصحابي على أخذ الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: إنما حمل لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم الضرر الذي لحقه، وكان صلوات الله وسلامه عليه حليما رحيما كما وصفه الله جل وعلا في كتابه المبين أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كعب: والقمل يتناثر على وجهي. القمل معروف، وهو نوع من الحشرات يصيب الرأس ويضر بصاحبه. ولما كان الأصل عدم قتله، لذلك حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل القمل، لأنه لو أمكن قتله لقتل واندفعت بذلك المضرة عن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وأما قتل القمل إذا وجدت الحاجة إليه في غير الإحرام فلا بأس به، لأن الأصل عند العلماء أنه لا يجوز قتل الحيوانات والدواب إلا إذا وجدت المفسدة. أما إذا انتفت المفسدة فإن قتل الدواب والحيوانات من دون حاجة يعتبر ذنبا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن نبيا نزل في ظل شجرة ثم أمر برحله، فلما وضع ونام قرصته نملة فأمر فرحل رحله، فنظر فإذا هو بقرية من النمل فأمر بإحراقها، فأوحى الله إليه: أبي نملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله. فدل هذا على أنه لا يجوز قتل الحيوانات والدواب من دون وجود حاجة ومن دون وجود ضرر منها. ولذلك قال مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: هو قلع الشجر وقتل الدواب من دون حاجة. فالمقصود أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل القمل ولو آذاه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن يبلغ الجهد، وفي رواية الوجع، بكما أرى. ما كنت أرى أي ما كنت أظن، وهي الرؤية المتعلقة بالذهن، أي ما كنت أظن أن يبلغ بك المرض إلى هذا الحد. وقوله الوجع واحد الأوجاع، وهو المرض والسقم. وقوله ما أرى أي من وجود هذه الحالة التي بلغت ما بلغت من الجهد والنصب والإعياء لك. ثم قال له: أتجد شاة؟ قوله أتجد شاة المراد بها الشاة التي يجب ذبحها، وهي التي عناها الله جل وعلا بقوله: أو نسك. فالنسك هو الشاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ واستدل بهذه العبارة طائفة من العلماء على أن الأصل في المحظورات والواجبات أن الإخلال فيها يجبر بالشاة، حتى يدل الدليل على غيرها. ولذلك ورد في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب: أنسك نسيك. وقوله أنسك أي اذبح، وقوله نسيك تنايشات. والنسك يطلق بمعنى الذبح، ومنه قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي أي وذبحي. فقوله انسك نسيكة أي اذبح ذبيحة وهي الشاة، وهذه الشاة التي يجب ذبحها في الفدية، يشترط فيها ما يشترط في الأضحية: أولا سلامتها من العيوب، فلا تجزي شاة عمياء ولا شاة عرجاء ولا شاة عوراء ولا ضلعاء بين ضلعها ولا كبيرة لا مخ فيها ولا كسيرة. فهذا كله لا يجزي، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. ويشترط فيها أن تبلغ السن المعتبرة، وهي أن تكون جذعة من الضأن أو ثنيا من المعز. المسألة الثانية: إذا وجبت على الإنسان فدية وأراد أن يذبح الشاة، فهل يذبحها بمكة أو يذبحها في أي موضع؟ قال بعض العلماء: فدية الأذى. إذا أراد الإنسان أن يذبح الشاة فيها يذبحها في المكان الذي يريد أن يترفه فيه بالنسك، في نسكه، فيذبحها في أي موضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كعبا أن يبلغ بها إلى البيت، فدل هذا على أن ذبحها يجزئ في كل موضع. وهذا الدم، أعني دم الفدية، يفرق بينه وبين دم الجبران، أن دم الجبران يكون بمكة ولا يجزي بغيرها، وأما دم الفدية فإنه يجزي في أي موضع. قال: لا، أي لا أجد يا رسول الله شاة أذبحها. قال: أطعم صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قوله صم ثلاثة أيام أي على التخيير، أي إن شئت فصم ثلاثة أيام، لأن الله خير. وهذه الثلاثة الأيام للعلماء فيها وجهان: منهم من يرى تتابعها، ومنهم من لا يرى التتابع فيها. ولا شك أن إلغاء التتابع أقوى من وجوبه إلا في اليمين، لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لآية المائدة بالتتابع: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فالمقصود أنه لم يرد هذا الوصف في آية الفدية، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. ويجوز للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام في أي موضع، إن شاء صامها بمكة، وإن شاء صامها ببلده، وإن شاء صامها في طريقه في النسك. وقال بعض العلماء: ينبغي أن تكون الفدية مصاحبة لفعل المحذور. وعلى هذا الوجه يصوم الإنسان الثلاثة الأيام قبل فعل المحظور على وجه، أو بعد فعله متلبسا بالنسك على الوجه الثاني. يقول عليه الصلاة والسلام: أو أطعم ستة مساكين. قوله أطعم ستة مساكين يدل على وجوب تفريق الطعام بين ستة. وقال بعض العلماء: يجوز أن يطعم كل مسكين يوما، ولو كان مسكينا واحدا ستة أيام. وهذا إنما يجزي في حال الاضطرار كأن لا يجد غيره من المساكين. أما إذا وجد غيره من المساكين فإنه ينبغي التزام لفظ الشرع، والمساكين جمع مسكين، وقد تقدم ضابطه في باب الزكاة ووصفه المعتبر مأخوذ من المسكنة كما تقدم. وقوله مساكين مطلق يشمل مساكين الحرم ومساكين غير الحرم، ولذلك قال بعض العلماء يجزيه أن يطعم 6 مساكين من غير أهل الحرم، وقال بعض العلماء ينبغي أن يكون الإطعام بمكة خاصا بفقراء الحرم، والصحيح أنه يجزي لفقراء الحرم وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم 6 مساكين، ولم يقيد ذلك بمساكين الحرم. والقاعدة أن النكرة تفيد العموم، ومساكين نكرة شاملة لكل المساكين. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا حصل به الضرر في رأسه وهو محرم بحج وعمرة جاز له أن يحلق شعره وأن يفتدي تخفيفا من الله عز وجل وتيسيرا، وهكذا الحال إذا احتاج أن يقلم أظفاره لمرض أو احتاج أن ينتف شعره لمرض، فإنه يفعل هذه المحظورات ويفتدي بهذه الفدية. وأما إذا فعلها بدون عذر فقال بعض العلماء لا فدية عليه، وإنما الفدية تختص بالمعذور من المريض ونحوه، والصحيح أنها شاملة للمعذور وغير المعذور. وقد نص الله جل وعلا على عذر المرض لكي ينبه أن من لا عذر عنده داخل بطريق الأولى والأحرى. والله تعالى أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة بدون محرم، علما بأن سفرها لا يستغرق يوما بل ساعات قليلة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم أن العبرة بالمسافة إذا ضاق الزمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسافر مسيرة، فجعل قطع المسافة والمسيرة موجبا لوصف السفر. وعلى هذا فلا يؤثر أن تقطعها في ساعة أو نصف ساعة أو يوم أو نصف يوم، المهم أنها إذا جاوزت هذا القدر الذي يحصل ويتحقق به وصف السفر صدق عليها أنها قد سافرت. وعلى هذا فإن ضاق الزمان رجع إلى المكان، وإن ضاق المكان رجع إلى الزمان، ولا يجوز لها أن تسافر على كلا الوجهين، وقد تقدم تفصيل ذلك في المجلس الماضي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول هل شرط وجود المحرم للمرأة سواء كانت تسكن بمكة أو غيرها، أم هي خاصة بالمرأة التي تسكن خارج مكة؟ أما بالنسبة للمرأة إذا كانت من أهل مكة وحجت فليست منى ولا عرفات ولا بقية المشاعر بسفر عن مكة، ليست مسافتها مسافة السفر، فيجوز لها أن تخرج سواء خرجت مع محرمها أو خرجت مع رفقة مأمونة، فيجوز لها أن تحج على هذا الوجه، لأن ما علقه الشرع على وصف معين لا يتحقق بدونه، فقد علق الشرع الوجوب هنا على وصف السفر، ووصف السفر ليس بموجود في حقهن على الصورة المذكورة، فيجوز لهن الخروج بدون محارم بشرط أمن الفتنة وغلبة الظن بذلك، والله تعالى أعلم. جزاكم الله. وهنا أسئلة كثيرة فضيلة الشيخ حول خروج المرأة مع السائق في داخل البلدة، والبعض يقول أن وجود أخ معهم لم يبلغ الحلم. تقدمت هذه المسألة الأسبوع الماضي. قلنا لا يجوز للمرأة أن تكثر الخروج أولا، وثانيا خروجها مع السائق على الوجه الموجود الآن، خاصة ما أن أكثرهم فيه الفتنة، فإنه لا يجوز التوسع في هذا، يفتح باب فتنة على الأمة، فينبغي الامتناع من ذلك والكف عنه ما أمكن. الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل حلق الشعر بالمكينة يجزئ عن الموس؟ هذه المسألة مبنية على إذا اعتمر الإنسان أحج وأراد أن يحلق بالمكينة الموجودة، هل ينزل ذلك منزلة الحلق القديم فيحصل له فضل التحليق ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين أو لا يحصل؟ والجواب أن المكائن الموجودة إذا كانت لا تبقي للشعر أثرا على ظاهر الجلد فحينئذ يصدق عليها أنها حلقت، وأما إذا كانت تبقي ولو جزء الشعر ولو كان قليلا فإنه لا يصدق عليه أنه حلق رأسه. فإذا كانت المكينة لا تبقي شيئا البتة، وإنما تبقي أصل الشعر الذي يكون في داخل الجلد، فهذا يكون حلق، يكون حلقا. وأما إذا كان يبقى طرف الشعر قليلا كان أو كثيرا فهذا تقصير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكر أن مسح الحجر يجوز إذا كانت الرائحة موجودة والطيب قد زال، فلا بأس مع العلم بأن المس في هذه الحالة فيه نوع من الترفه والتطيب، فما الحكم في ذلك؟ بينا أنه لا إذا كان على الحجر طيب فإنه لا يمسه الحاج ولا المعتمر، لأن الله عز وجل نهاه عن الطيب، ولمس الحجر سنة وتقبيله سنة، فإذا كان طالبا لتقبيله أو لمسه فقد طلب السنة وأخل بالواجب. والقاعدة أنه إذا تعارض الواجب مع السنة وجب تقديم الواجب على السنة، وعلى هذا فلا يلمس الحجر ولا يقبل إذا كان عليه أثر الطيب. أما لو كان الإنسان إذا قبله وجد رائحة الطيب فهذا لا يؤثر، لأن الرائحة في الموضع لا تنتقل إلى اليد، ولو انتقلت فإنها لا تعتبر مقصودة. أما إذا كان الجرم جرم الطيب ووبيص الطيب ولون الطيب وأثره موجودا، فحينئذ لا يشرع للإنسان أو لا ينبغي للإنسان أن يقبل أو يستلم الحجر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، صعد الخطيب على المنبر فحمد الله ثم استهل الخطبة بسورة قاف حتى نهايتها، ثم جلس ثم قام للخطبة الثانية وقال إن هذه السورة عظيمة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها في خطبة الجمعة لما فيها من مواعظ، وهذه من السنن المتروكة الذي لم يفعلها كثير من الخطباء، ثم نزل ولم يشرح حتى الآيات، حتى إن الكثير يظن أنه خطب. جزاه الله كل خير وكثر الله أمثاله على الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة سورة قاف، حتى قالت أم المؤمنين ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يتلوها أو يرددها على منبره يوم الجمعة، وهي من السنن التي ينبغي إحياؤها. وإذا قرأها الإنسان وأحسن قراءتها وتدبرها وتأملها، خاصة إذا وفق الخطيب لإخلاص وصدق في قراءتها بحيث تكون قراءته مؤثرة، فإنها والله من أبلغ المواعظ. ولذلك اشتملت على بدء الناس ونهاية الناس، واشتملت على أحوال الكفار مع القرآن، وأحوال الناس يوم القيامة في خصومتهم بين يدي الله جل وعلا، وأحوال المطيعين وأحوال العاصين، وكيف فعل الله عز وجل بمن عصاه في دنياه وأخراه. كل هذه العبر إذا تليت وذكر الناس بها كان لها أبلغ الأثر في قلوبهم. فقراءة هذه السورة العظيمة والعناية بها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونك تستشكل عدم شرحه لها، فالذي يظهر أنها لا تحتاج إلى شرح، فالآيات وحدها واضحة الدلالة ظاهرة البيان، وقد يحتاج الخطيب عند شرحها إلى وقت طويل، وقد يضر بالناس وقد يجحف بهم، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. فالمقصود أن هذه من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليه، ولكن إذا وقف بعض الوقفات في بعض الآيات ونبه عليها وربط بين حال الناس وحال كتاب الله عز وجل أمرا ونهيا ترغيبا وترهيبا تقريبا وتحبيبا، فذلك من أبلغ ما يكون ومن أحسن ما يكون. أما لو قرأها لوحدها فهي موعظة، وقد حصل المقصود شرعا من الخطبة، لأن العلماء رحمهم الله نصوا على أن المقصود من الخطبة هو الترغيب والترهيب، البشارة والنذارة، وهي رسالة الله التي تضمنتها سفارة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين. فإذا خطب الخطيب خطبة وقال في خطبته ما فيه بشارة ونذارة فقد كملت خطبته وتمت وأجزأت، وعلى هذا فخطبته كاملة وهو مأجور غير مأزور، والله تعالى أعلم. در رطبا فيغرسه في القبر، وإذا جئت تجادله أورد لك الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. قال ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهل هذا الحديث خاص؟ وما وجه خصوصيته؟ وما أدلة ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الحديث كما نص العلماء رحمهم الله يختص بالمقبورين اللذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال ثم أخذ جريدة رطبة فشقها فغرز على كل قبر وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قوله لعله يخفف عنهما هذا يدل على التخصيص، ما لم ييبسا يدل على أن هذا التخفيف مختص بهذين القبرين ما دام هذا العود رطبا على هذين القبرين، وهذا لا يتأتى في غير النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على التخصيص أنه يحتاج أولا الحكم على صاحب القبر وهو أمر غيبي، فقد يكون هذا المقبور الذي تشق عليه وتضع عليه الغرزة من أصلح عباد الله وخير عباد الله، لا يحتاج إلى جريدة ولا غيرها، فبوضعك للجريدة عليك أنك تتهمه وكأنك تزعم أنه معذب في قبره. والاطلاع على عذاب القبور مرده إلى الله جل وعلا، وقد يخرج العبد مسيئا من الدنيا يغفر الله له بإنابة في آخر عمره، فهذه أمور لا يعلمها إلا الله. فدليلنا على التخصيص أمور، أولها عدم استطاعة أحد كائنا من كان أن يجزم بعذاب قبر أيا كان صاحبه، وإنما يرجى للمحسن الإحسان ويرجى للمسيء العفو والغفران. لا يستطيع أحد أن يقول هذا المسلم معذب الآن في قبره أو يقول هذا المسلم منعم في قبره، هذه أمور لا يعلمها إلا الله جل جلاله. وهذا الأمر وهو علمك بكونه معذبا أو مرحوما هو الأصل في وضع الجريدة، فإذا انتفى العلم انتفى الأثر المبني عليه وضع الجريدة، ولذلك لا يصح وضعها من هذا الوجه. ثم إننا نقول ينبغي الوقوف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم فتح باب البدع والأهواء والآراء في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله جل وعلا على حال هذين القبرين، ولم يفعل ذلك بغيرهما من قبور الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا يدل دلالة واضحة على تخصيص الحكم بهذين المقبورين، وعلى هذا فإنه لا يجوز وضع الجريد ولا كذلك غرس الأشجار ونحوها على قبور الموتى وهم إلى الله صائرون، يدعى لمحسنهم ويدعى لمسيئهم، والله أعلم بما كانوا يعملون، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم هدايا العمال كالمدرسين ونحوهم؟ وما حكم إذا كانت الهدية الجماعية كحفلة يجتمع فيها الطلاب لهذا المدرس؟ إذا كان الإنسان على عمل أو وظيفة فإنه لا يجوز له أن يأخذ الهدايا، لأنها طريق إلى الرشوة، والغالب أن يقصد بها الرشوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث الرجل على الصدقة فجاء وقال هذا لكم وهذا لي، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ففرض عليه مقالته فقال ما بال أقوام نستعملهم على حقوق الله فيقول هذا لي وهذا لكم، هل لا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ فدل على أن الهدية قصدت من خلال العمل، وإذا قصدت من خلال العمل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المال. ولذلك لا يجوز للمدرس ولا للموظف أن يقبل هدية من أي إنسان من طلابه أو من عامة الناس. ولا شك أن هذا النوع من الهدايا طريق إلى الفساد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وإذا أهدى إليك فقد أسرك جميله، وحينئذ لا تستطيع إقامة الحق عليه أو ردعه عن الباطل إذا حصل منه إخلال بحق أو ارتكاب لمحظور. فلذلك نص العلماء رحمهم الله على المنع من الهدايا، ولا يجوز ذلك في الولايات والوظائف عامة كانت أو خاصة، واستثنى العلماء الهدية من الشخص الذي تعلم أنه مأمون في هديته، وهو الشخص الذي كان يهديك قبل أن تصير موظفا، فهذا يجوز لك أن تأخذ الهدية منه. وعلى هذا فإنه إذا أعطى الطالب لمدرسه هدية فإنه لا يجوز له أن يقبل هذه الهدية، وإذا كان أخذ هذه الهدية من قبل فالذي يظهر أنه يردها بمثلها أو بأحسن منها، حتى يكون ذلك أبعد عن التهمة والوقوع في المحظور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو منك بيان الضابط في تشبيه الرجال بالنساء والعكس، حيث اختلفت الآراء في الضوابط. بالنسبة لتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، كبيرة من الكبائر التي فيها لعنة الله والعياذ بالله، فلعن الله من تشبه من الرجال بالنساء، ولعن الله من تشبه من النساء بالرجال. فقد نص العلماء رحمهم الله على رد شهادة من تشبه بالنساء، وهو المسمى عند العلماء بالمخنث، وفيه التخنث، وهو التكسر وفعل ما يفعله النساء من التكسر في الكلام أو التكسر في المشي أو غير ذلك من صفات الإناث، ما لم يكن ذلك مغلوبا عليه بخلقة فهذا لا عتب عليه فيه ولا حرج، إنما محل ذلك طلبه والتكلف فيه. ويحصل التشبه بالنساء في الأقوال والأفعال، يتشبه بالمرأة في قوله بلين كلامه، ويتشبه بالمرأة في فعله، ويكون ذلك في ذات جسده أو ما يتصل بالجسد، يكون في ذات الجسد كإرخاء الشعور وقصها على صورة تشبه النساء، أو تسريحها وظفرها على وجه يشبه النساء، وكذلك أيضا يكون في البشرة كوضع بعض المساحيق التي تختص بالنساء، وضعها على وجه أو يد أو بشرة ونحو ذلك. وكذلك أيضا يكون التشبه في اللباس، وذلك بلبس اللباس الذي هو من خواص النساء، سواء كان ذلك اللباس من القماش أو كان من النعال، فكل ذلك يعتبر تشبها ملعون والعياذ بالله فاعله وصاحبه. وكذلك النساء يتشبهن بالرجال، فتتشبه بعدة أمور، إما في خلق أو خلقة، فتتشبه في خلقتها في تسريح شعر كأن تقص حتى تبالغ في قصه حتى يكون قليلا يشبه شعر الرجل، وهذا يعتبر محرما، نص العلماء عليه، منبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع أنه من تشبه النساء بالرجال القصات التي يحاكى فيها الرجال حتى تكون المرأة قليلة الشعر بحيث لو نظر إليها قد لا يفرق بينها وبين الرجل، كذلك تتشبه فيه في لبس، كأن تلبس ما هو خاص بالرجال. قالوا ومن ذلك تعمم المرأة، كأن تأخذ عمامة وتضعها على رأسها، وهو شأن المسترجلات. فبعض النساء إذا استرجل أخذن بعض ملابس الرجال واعتزرن بها، وهو شد الوسط، أو وضعنها على الرؤوس، وهو التعمم. وكل ذلك من تشبه النساء بالرجال. وتتشبه المرأة بالرجل في بعض الأحوال، كمداخلتها للرجال وحديثها مع الرجال واسترجالها وخروجها من انكسار الأنوثة إلى خشونة الرجولة. فإذا كانت المرأة تحاكى الرجل وتحس من داخل نفسها أنها والرجل على حد سواء، فقد خالفت فطرتها. فبعض من النساء أصلحهن الله، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، عندهن الشعور ألا فرق بينهن وبين الرجال، وهذا أمر محرم. فإن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، وفضل الله عز وجل الذكر على الأنثى، وللأنثى فضلها في الانكسار، وللرجل فضله في الخشونة. فلا ينبغي للمرأة أن تخرج من رقة الأنوثة إلى خشونة الرجولة، كما لا يليق بالرجل أن يخرج من خشونة الرجولة والفحولة إلى رقة الأنوثة. فمن فعل ذلك فقد خالف الفطرة. ولا شك أن مصالح العباد موقوفة على معرفة النساء لقدرهن، ومعرفة الرجال لقدرهم. فإذا عرف الرجال قدرهم وحفظوا فطرة الله عز وجل التي هي من خلقتهم، وكذلك حفظ النساء هذه الفطرة، صلح الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فكل أمر يختص بالرجل إذا حاكت المرأة فيه الرجل فهي متشبهة، حتى لو جلست كجلسته أو فعلت كهيئته. وقال بعض العلماء لو جلست امرأة مكان مجلس أبيها تحاكيه في جلسة أو أمر أو نهي في بيته فذاك من التشبه. فالتشبه يكون في الهيئات، ويكون في الأحوال، ويكون في الذوات. فينبغي الانكفاف عن هذا. واللعنة من الله عظيمة، فإن من لعنه الله ختم على قلبه وسمعه وبصره والعياذ بالله. ولذلك قل أن تجد إنسانا ملعونا إلا وجدته حائرا أو مفتونا في دينه. وقد تجد الرجل في حيرة من دينه أو فتنة من دينه بسبب لعنة أصابته، إما بعقوق والدين أو قطيعة رحم أو فعل مثل هذه الأمور المحظورة. وقد تكون المرأة صالحة ملتزمة بدينها، ولكنها تتسفه على زوجها وتطيل لسانها وتحاكي الرجال في خشونتها، فلا تزال تستدرج بتلك الأفعال حتى تصيبها لعنة الله والعياذ بالله. وكذلك الرجل لا يزال يهوي من قمم الفضائل إلى حضيض الرذائل بمشابهة النساء ومحاكاتهن، حتى تحل عليه لعنة الله والعياذ بالله. فينبغي الحذر من هذه الأخلاق المردية والوساوس المهلكة التي يزينها الشيطان لأهلها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالصلاح والاستقامة، وأن يعيدنا وإياكم من أسباب الخزي والندامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يكتب لنا ولكم دخول دار السلام دون عتب ولا ملامة. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.